الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلنستمع إلى سياق هذا السياق من القرآن الكريم، ابتداء من قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. في الآية التي قبل هذه أو في الآيتين اللتين قبل هذه الآية، بيّن الله سبحانه وتعالى حكم الإيلاء. ما هو الإيلاء؟ أن يحلف الرجل على أن لا يقرب زوجته، فإذا حلف على أن لا يقرب زوجته القربان المعروف، فإما أن يكون ذلك أقل من أربعة أشهر فله ذلك، والله أعلم بالدافع له إلى ذلك. فإن كان يريد أن يؤدب امرأته لأنها ظلمت فذلك مشروع، وإن كان ذلك من غير داع وإنما أراد أن يضارها فذلك ممنوع، ولكن لا يتعرض له بالإلزام. أما إن آلى منها أربعة أشهر فبمجرد مرور الأربعة أشهر يدعى إما إلى الفيئة وإما أن تطلق عليه. معنى ما حد الله حدا للأزواج الأربعة الأشهر. وقال في آخرها: فإن فاءوا أي رجعوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق أرادوا أن يطلقوا فإن الله سميع عليم. فلما ذكر الطلاق ناسب أن تذكر بعض أحكامه، فذكرت في هذه الآية التي استمعتم إليها، وهي قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات يعني المرأة إذا طلقت فإنها يمنع عليها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها، وعدتها إن كانت من ذوات الأقراء ممن تحيض ولم تكن حاملا فإن عدتها ثلاثة قروء. بعض العلماء على أن القروء هي الأطهار، وبعضهم على أنها هي الحيض، معنى تنتظر ثلاثة قروء. فإذا مضت هذه القروء ولم يراجعها زوجها فيها حلت للزواج. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إذا كانت من ذوات الأقراء ولم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، وضع الحمل ولو كان الأمد قصيرا يوم أو ليلة. وإن كانت يائسا فعدتها ثلاثة أشهر كما في صورة الطلاق، وإن كانت صغيرة فعدتها ثلاثة أشهر كما في صورة الطلاق. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم وإن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن هن الصغيرات. وإن كان هذا يعتبر عند المتحذلقين بأنه ممنوع، أصلح لا يمنعون أن تفسد البنت قبل هذا السن وهي صغيرة أو بعد ذلك. إذن قال الله تعالى هنا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، وهذا تعبير جميل، وكل القرآن ما فيه جميل. يعني وهو أن المرأة عليها أن تتربص بنفسها، لأن المرأة قد تتشوف إلى الزواج، فأمرها الله أن تتربص بنفسها، وذكر النفس هنا لأن هذا شعور يخامر النفس ويدعو إلى الإقدام على الزواج استجابة للرغبة التي أودعها الله وخلقها في النفس. والإسلام لا يكبت الغريزة، وإنما يهذبها ويربيها ويفتح لها الأبواب المباحة، يتربصن بأنفسهن، قاله ربنا هنا وقاله في المتوفى عنها أيضا. هذا ليس عيبا أن تتشوف المرأة إلى الزواج، يعني في بعض الأحيان نستحي عندما لا يكون الحياء مطلوبا وينزع برقع الحياء من على وجوهنا عندما يكون الحياء مطلوبا. فتشوف المرأة إلى الزواج لا مانع منه، مات زوجها رحمه الله. ليس من الوفاء للزوج أن المرأة تظل من غير زواج ثم قد يؤدي بها ذلك إلى الفساد، هذا كذب. والمطلقات يتربصن بأنفسهن، كان يمكن أن يقال والمطلقات يتربصن ثلاثة قرؤ، يفهم المعنى ولا يفهم، ولكن بأنفسهن، ذلك الشعور الذي يخامر المرأة وتلك الرغبة التي في نفسها عليها أن تخضعها لشرع الله، وهو أن تنتظر هذه المدة. ما هي المدة؟ ثلاثة قرؤ. لماذا؟ فيها أمران. الأمر الأول أننا نعرف براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب، والأمر الثاني هو أنه يكون لزوجها مهلة حتى يمكن أن يراجع نفسه لأنه يندم. فهمنا كيف؟ ففيها فائدة، براءة الرحم. وبراءة الرحم في الحقيقة تظهر بحيضة واحدة، كما هو مثلا قول بعض أهل العلم في المختلعة، ولذلك أيضا الأمة إنما تعتد بحيضتين وهي نصف الثلاث، لأن الثلاثة لا نصف لها. ففي العدة هذه بثلاثة قروء أمران، ما هما؟ براءة الرحم، براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب، والأمر الثاني إمهال الزوج عساه أن يراجع نفسه، ولا سيما إذا كان له من هذه المرأة أطفال وطالت عشرته معها، فعندما يفارقها وتفارقه يعيد حساباته ويرجع النظر، والله يرجع النظر فيعود عما عزم عليه، ولهذا أتاح الله له ذلك مرتين وفي الثالثة تحرم عليه. ولهذا قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وسيأتي الخلاف في القروء، إما الأطهار أو الحيض وإما الحيض، وإذا كانت بالحيض فمدة العدة أطول. ثم قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. المرأة وكل إليها أمر القروء وأمر ما في رحمها، ولا يحل لهن، يحرم عليهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. والمخلوق في أرحامهن الذي قد يكون فيه إما الحيض وإما الحمل، فلا يجوز لها أن تقدم القروء على وقتها وتقول حيضت ثلاث حيض أو مرت علي ثلاثة أطهار، ولا أن تكتم الحمل الذي في بطنها، لأنه يكون في المراحل الأولى فيخفى أمره على الناس وإن كان لا يخفى على رب الناس، فعليها لا تكتم. وهذا فيه أن المؤمن يوكل إلى نفسه في كثير من الأمور، ما جعل الله عليه رقيبا إلا نفسه. ماذا نصنع بنا؟ نقول نعرضك على الطبيب إن انقطع حيضك أو مرضت بك ثلاث حيض، ونعرضك على الطبيبة إن كنت حامل غير حامل، لا داعي لذلك. واضح؟ واش قال؟ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. لكن ما المانع لهن من الكتمان؟ الإيمان، إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يكتمن. وهذا كما قلت لكم المؤمن يوكل ويدين، العلماء يعبرون عن هذا بأن المؤمن يدين. ربنا عز وجل عندما قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماشى في الظهار، فمن لم يجد هو يعرف روحه لا عنده ولا ما عنده، يعني يجعل له رقيبا يفتشه ويعرف ما له. ولما قال في الصيام فمن لم يستطع، فمن لم يستطع هو الذي يعرف أن يستطيع أم لا. معناه المؤمن موكول إلى نفسه بمقتضى إيمانه ليقرر أقادر هو أم عاجز، ولم يجعل الله عليه رقيبا إلا نفسه باعتباره يخاف الله ويعلم أنه يعلم السر وأخفى. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله من غير الشر. أما إن كان ذاك الإيمان مضعضع يأتي الكذب ويأتي التزوير، لكن إن جاءت المرأة بما هو مخالف للعادة في شهر واحد قالت حفظ ثلاث حيض، هذا في الغالب ليس صحيح. ليس صحيحا نظرا إلى أن عادات النساء في الحيض مثلا معروفة. ثم قال عز من قائل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، معنى أن الزوج يملك العصمة على الزوجة في خلال مدة العدة، فإذا أراد أن يرجعها إلى عصمته أرجعها، لأن الطلاق الرجعي وسط بين الطلاق البائن وبين ما لم يكن طلاق. فالمرأة محرم على الزوج الاستمتاع بها إلا بنية المراجعة. ولذلك تتصور والمرأة لا تخرج في الطلاق الرجعي من البيت لا كما عليه الناس، حتى إن بعض الناس يجي عندما يسألك عن الطلاق يقول لك ما خرجتش من الدار. ماذا يقصد بقوله ما خرجتش؟ كأنه يقول خروج عدم خروجها مانع من وقوع الطلاق. لا لا، هي لا تخرج. هو كثير من الناس يسألك يقول لك أودي طلقتها بس ما خرجت، محسوب يظن أن الطلاق لم لا يقع. هو لا تخرج. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يحرم عليه أن يخرجها من غير علة، ويحرم عليها أن تخرج، ويحرم عليها أن تخرج كذلك. قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. ولهذا الزوج يراجع امرأته بالقول، ويحرم عليه أن يضع يده عليها بغير نية المراجعة. ما كان حلالا له صار حراما له إلا أن يقصد بذلك أن يراجعها. وبعولتهن أحق، يعني هم أحقاء أحرياء، بعولتهن أحق بردهن في ذلك، ذلك الإشارة إلى العدة. ولكن متى يحق لهن مراجعتهن؟ إن أرادوا إصلاحا. أما إن أراد أن يرجعها إلى عصمته فقط ليؤذيها ويضارها فيحرم عليه مراجعته، يرجع بها إلى ما كانت علاقته بها من قبل، من التضييق ومن التقصير ومن الإساءة، هذا حرام عليه. لكنه إذا رجعها وإن عرفوا إحنا يا قصده فيقال بأنها صارت زوج له، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعاقبه على هذا القصد السيء. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ثم قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذه قاعدة عظيمة في الشرع، قاعدة عظيمة جدا، وهو أن ما للزوج على الزوجة هو ما للزوجة على الزوج، لكن لا في أعيان المسائل، وإنما كل ما تطالب به الزوجة زوجها هو أيضا يطالبها به، لكن مش في كل مسألة. لا، الإنفاق مثلا، الأمور الخاصة بالرجال خاصة بالرجال، والأمور الخاصة بالنساء خاصة بالنساء، ولكن في كل مطلب. فالمقابلة والمماثلة ليست في أعيان المسائل، وإنما هي في الجملة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ما كان محددا في الشرع فهو محدد، وما لم يكن محددا في الشرع ولا تحريم فيه للحلال ولا تحليل فيه للحرام فمرجعه ماذا؟ العرف، لأن العرف يعتمد عليه في إثبات الأحكام بشرط أن لا يكون فيه مانع شرعي. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. القوام على البيت، الإنفاق، قيادة البيت. يعني أنت عندما تكون عندك جماعة إذا لم يكن لها قائد تفسد الأمور. ليه؟ كل واحد يقول أنا قولي يمضي. إذا لابد أن يكون لها، والأسرة ينبغي أن يكون لها قائد. والله نديروا لها زوج وصال، ها ما ينفعش. ممكن ما ينفعش. نبينا صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج ثلاثة في سفر ثلاثة فليؤمروا. يعني عندما نختلف شكون يعتمد عليه؟ الأمير الرئيس. ما لم يعني يأمر بمعصية واضح كطاعة المسلم للحاكم، إذن لابد من قائد. شكون اللي يقول؟ المرأة والرجل. الرجل. ولهذا قال الرجال قوامون، بصيغة المبالغة، قوامون على النساء. ليه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لكن هذه العلاقة وهذه القوامة لا ينبغي أن تقوم على المشاحة، بل أنت شددته من طرفه وأنا شددته من طرفه، أنت تشبد وأنا نشبد. قطع. ينبغي أن تقوم على التعاون. والرجل لا ينبغي له أن يعتد بهذه القوامة كل يوم أنا صاحب البيت وأنا الحاكم، يمارسها بلطف من غير شعور مع الطول وعلى الممارسة والحكمة هو رب المنزل. أما أن يمارسها بالقهر والضرب والسطو ما ينفع. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز غالب. إياك أن تخالف أمر الله أو أن تعتدي حدوده فإن الله غالب ويعاقبك. حكيم فيما يشرع، فكل ما شرعه حكمة ومصلحة. هذا ما يقال في هذه الآية. ثم نقرأ ما ذكره الإمام ابن كثير. قال يعني أولا المطلقات يتربصن، هذا يعني ماذا نأخذ من هذا الحكم؟ هذا التربص واجب والله غير واجب؟ هل فيه أمر؟ ليس فيه أمر، هو خبر، ولكن هذا خبر مراد به، والأمر إذا جاء في صيغة الخبر كان ذلك مؤكدا له، كأنه قال بأن هذا أمر لا ينبغي أن يخالف. هذا أمر كما الوالدات يرضعن، بدل أن يقول ربنا عز وجل أيتها الوالدات أرضعن، من هذا؟ من طبيعة الأشياء، هذا من الفطرة، هذا من المصلحة التي لا يختلف بها. لهذا يجيء الخبر، يجيء الأمر بصيغة الخبر. والمطلقات قال هذا الأمر، شوف الإمام ابن كثير اعتبره أمرا مع أنه بظاهره خبر. هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات، وهنا المطلقات المدخول بهن، لأن المرأة إذا طلقت قبل الدخول فلا عدة عليها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى المطلقات المدخول بهن من ذوات الأقرى بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت. وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت. الأمة الآن غير موجودة، خفف الله عن الأمة، جعل يعني عدتها عند جمهور العلماء قرآن. وهذا يدل على أن الأقراء الثلاثة ليست كلها لبراءة الرحم، بل للحكمتين المذكورتين، وهما براءة الرحم وإمهال الزوج عسى أن يرجع عما قرره قبله، فهي رحمة من الله بالزوجين. المرأة عندنا عندما تطلق ما تقعد في الدار، وين تروح؟ تروح لدارها، وكي تروح لدارها شي يوقع؟ تجيها أختها تقول ماذا صنع بك هذا الزوج؟ أي خير رأيته عنده؟ ألم تري إلى النساء الأخريات كيف يعاملهن أزواجهن وماذا يوفرون لهن؟ إنه به كيت وكيت، وربما يمنعونها من الهاتف فتتصل بها زوجها. ماذا يحصل؟ يحصل بينه وبينها جدار صفيق فلا يكلمها، ويزداد الإحن والضغائن ويقع الطلاق. أما إن بقيت في الدار فهي في البرزخ. ما هي حلال؟ ليست حلال الله حلال مطلقا، وليست حراما عليه حراما. يمكن يشوف بها شوفها خلاص، ترجع المياه كما تقولون إلى مزاريها، يناديها كليمة يا فلان أخلاص يا زيد، هذيك الغشاوة والرباب وهذاك راح. صح إحنا نفسد الأسر لأن المرأة تغادر دارها وتروح وتحقن بالأقوال وبالضغائن يعني إغرائها بالمغريات الكاذبة الباطلة. يعني هذا المرأة تقعد في دارها حتى تنقضي عدتها. ولذلك كان الزوج واجبا عليه أن ينفق عليها في العدة لأنها ما زالت في عصمته. طيب، قال: وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت فإنها تعتد عندهم بقرعين، لأنها على النصف من الحرة والقرء لا يتبعض، فكمل لها قرآن. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب قالوا: ولم يعرف بين الصحابة خلاف. وقال بعض السلف: بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية، ولأن هذا أمر جبلي. جبلي معناه خلقي، فكان الحرائر والإماء في هذا سواء. لكن كما قلنا الظاهر لأن هذا التخفيض في المدة رحمة بالآمة لأنها ليست كل حرة، ولأن الرحمة تتبين براءته بحيضة واحدة، حتى وإن كان بعض العلماء قال إن الحامل تحيض، وهذا مذهب مالك وفريق من أهل العلم، لكن هذا نادر، هذا نادر، والحكم للغالب. نعم. قال: حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهر وضعفه. وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو معناه، ما المراد بالقروء؟ هل هي الحيض؟ اللغة دالة على أن الأقراء تطلق على الحيض وعلى الأطهار، اللغة دالة. العلماء اختلفوا، الظاهر أن الأمر فيه توسعة. وإذا نظرنا إلى كون الرحم تظهر براءته بحيضة هان علينا الأمر، فبأي المذهبين اقتنع وأخذ المرء إن كان مجتهدا فذاك، وإن كان متبعا فذاك، فبأي المذهبين أخذ أكثر. فالقرء من المشترك. ما معنى من المشترك؟ الكلمة واللفظ الذي يدل على عدة معان، وتلك المعاني صالحة لأن تراد، وكل من القرء والحيض صالح لأن يكون مرادا. كما العين على ماذا تطلق؟ العين الباصرة زيد، وعين الماء زيد، والذهب والفضة زيد، والجاسوس، هذا يسمونه مشتركا. الكلمة إذا كانت مشتركة بين عدة معاني وصالحت لأن تكون مرادة في السياق جاز. ولهذا بعض أهل العلم يأخذ بالمشترك الشافعية، هذه مسألة أصولية. إذن يمكن، فبعض العلماء قال الحيض، كل مرجح، لكن المرأة إنما تطلق إذا كانت طاهرة. وإذا كانت طاهرة وقلنا العدة هي الأطهار، تكون المدة أقل. وإذا قلنا وهي تطلق طاهرا والقروء هي الحيض تكون أطول. لكن ما القول إذا طلقت حائضا وكان الطلاق بائنا؟ بس لا يمكن أن يراجعها. إذا قلنا الأطهار معناها تعتد بالطهر الموالي، إذن المسألة فيها كما قال بعض أهل العلم يعني الأمر فيها سهل مقارب. طيب، وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في مراد بالأقراء ما هو على قولين، أحدهما أن المراد بها الأطهار، وقال مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وهذا مرسل أنها قالت انتقلت حفصة هذه هنا انتقلت كما بينه العلماء يعني استعمل فيها اللازم متعديا بمعنى نقلت، معنى عائشة نقلت، قالت انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. كيف انتقلت؟ خرجت من دارها 95، احنا عدنا في 100 والاكثر، كي تطلق تروح تخرج. انتقلت معنى اخرجتها، انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. قال الزهري فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا إن الله تعالى يقول في كتابه ثلاثة تقرا، فقالت عائشة صدقتم، وتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. وقال مالك عن ابن شهاب سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك يريد قول عائشة. وقال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. ما معنى برئت منه؟ حرمت عليه. وإذا أراد أن يراجعها ولم يكن الطلاق ثالثا، ما الفرق بين أن يراجع الرجل امرأته بالطلاق غير البائن وبين أن لا يراجعها إذا خرج من العدة؟ عليه عقد جديد، وهذا يحصل اليوم في محاكمنا. سيطلق مرته اليوم ثم بعد ذلك بعد شهر والله شهرين والله ثم يرفع دعوى إلى القضاء. ماذا يصنع القاضي؟ بعد شهر ربعة يرى خرج من العدة يعقد لهما مجلسا صلحين، لأنه عندما اشترط وفي الشرع هو طلاق ولا يشترط في هذا الطلاق أن يوثق. مشكل كبير، هذه فجوة من الفجوات وفراغ من الفراغات الموجودة في قانون الأسرة. يعقد لهم صلح بعد 6 أشهر ترجعي أيرنا رجعتك، ولا حق له في إرجاعه. وكان هذا الرجل اللي راه يقول له القاضي أرجع يعني إخلاص ويحكم بأنها رجعت له، ينبغي له أن يفهم بأن عليه أن يعقد عليها من جديد، هي محرمة عليه وهي محرمة عليه. هذه فجوة من الفجوات الموجودة. ولهذا رب قال وأحصوا العدة يا أيها النبي إذا طلقتم النساء زيد فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. الأمر من موجه؟ أموجه للمرأة، موجه لزوجها، وموجه لعموم المسلمين. والعدة يليق تحصى، تكون يسول على العدة. قال إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منها منه وبرئ منها. وقال مالك وهو الأمر عندنا وين؟ في المدينة. وروي مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسالم والقاسم وعروة أبي بكر بن عبد الرحمن وقتادة والزهري وبقية الفقهاء السبعة كانوا في المدينة هذو وغيرهم، وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثور، وهو رواية عن حمد. معناه كون الأقراء هي الأطهار مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايات عن أحمد، وكونها هي الحيض مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة. والقول الثاني أن المراد بالأقراء الحيض جمع حيضة، فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضات الثالثة. زاد آخرون وتغتسل منها. قال الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال كنا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين. ما معنى بواحدة أو اثنتين؟ طلقة. فجاءني وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي. هي تعرف الشرع، تعرف الشرع بأنها عندما انتهت عدتها كاين بعض الناس نقول لكم حاجه, كاين بعض الناس هو مطلق مرته ثلاث ويجيبها من وهران باش يسول, والله يديها من سعيد لجهه اخرى, هي مطلقه ثلاث وحرام عليه سافر معاه باش يديها ويسول, تسول ماذا تصنع؟ والله مطلقها طلاق باين, هذه كاع الناس كثير من الناس يقعون حسبها عاد مرته حسب ما هيش مرته, والله ما هوش مطلقها ثلاث, مطلقها طلاق باين بمعنى انه طلقها ومضت العده, يرفدها من السياره يمشي بها 100 كيلو بها ماذا يصنع؟ هيش مرته. اذا ما الفرق بين امرأتك التي احلها الله لك وامرأة اخرى صارت باين عنك تسافر بها؟ حاسبين الزوال كما السجل التجاري. جماعة عندنا احنا اللي يبيع ويشري سجل تجاري, عندك سجل تجاري راك تعرف الحلال والحرام, تعرف والو, تعلم البيع والشراء واحكام الله حتى لا تقع في الربا وفي المحرمات. كذلك الزواج, عرف الزواج, ما لك لمن حقك على امرأتك وحقها عليك, من الذي يحل لك من الذي يحرم عليك. طيب قال فجاءني وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي, فقال عمر لعبد الله يعني ابن مسعود أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة, متى تحل لها الصلاة؟ إذا طهرت من الحيضة الثالثة. قال وأنا أرى ذلك, شكون هذا؟ ابن مسعود وعمر, ما قلدهش ابن مسعود, ما قلدش عمر يا قل لا علم هذا, قال له وأنا أرى ذلك. نعم شوفوا أهل الخير سلفنا, هم جمرة عالم يتبعش عمر مع أن عمر خليفة. قال وأنا أرى ذلك. وهكذا روي عن أبي بكر الصديق, ضف يسرد لكم ابن كثير 10 و15 باش يذكركم هذا أخلصك معرفين بهذاك اللي ما نعرف منطق باسمه والله نسيتوه. جاءني واحد الإنسان قال لي راه أسلم, قلت له يا حبذا إذا كان قد أسلمها الحمد لله ما نظنش لا عيش. قالوا لي سجد, هذه متابعة للمسلمين, وإذا كان قد أسلمها أخونا هذا في الإسلام, وحتى لو أسلم لا ينبغي أن نفتتن به كلاعب, حتى ولو أسلم احنا لا نقع الافتتان باللاعبين, هذا بغى مسلم بغى غير مسلم, لأنك افتتنت به بأمر غير مشروع, حتى الصالح ما تفتتنش به, فهم كيف؟ أنا ذكرني الأسماء التي صردها ابن كثير في من قال بهذا القول. قال وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك بن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وابن عباس وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي وغيرهم. تعبكم هذا؟ هذا اسموات تاعنا الصالحين, حسنوا اسمواتهم وترحموا عليهم, هذو اللي شدوا لكم الدين ووصلوه لكم هذو. قال أنهم قالوا الأقراء الحيض, وهكذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه, وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل, وحكى عنه الأثرم أنه قال الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الأقراء الحيض, وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح بن حي وأبي عبيد وإسحاق بن راهوية, ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من طريق المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها دع الصلاة أيام أقرائك, والصلاة إنما تترك أيام الحيض. فهذا لو صح وقد صح, لكن شوفوا يعني ابن كثير ما مذهبه مش عارفينه؟ ها؟ نعم؟ إذا كان شافعيا فقد رجح غير مذهب إمامه, ها؟ لا بأس بذلك, أوكي؟ يرجح العالم عالم, هذا شأن المحدثين. المحدثون هو أنهم ما صح عندهم وفهموا على وجهه ودل على الحكم أخذوا به, واضح؟ قال دعي الصلاة أيام أقرائك، فهذا لو صح لكان صريحا في أن القرأة هو الحيض، قال القرأ والقرأ. ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم مجهول ليس بمشهور، وذكره ابن حبان في الثقات. وقد بين العلماء أن الحديث صحيح، وأن البخاري أورد هذا الراوي الذي ذكر ضعفه في كتابه التاريخ، وأنه لم يتعرض له بنقد، مما يدل على أنه ثقة عنده. وقال ابن جرير يريد أن يرجع إلى اللغة ليبين سبب هذا الخلاف. وقال ابن جرير عصر القرء في كلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم. هذه العبارة أنا هذا تعليق ابن كثير على كلام ابن جرير واستنباطها من كلامه هذا. وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركا بين هذا وهذا، وقد ذهب إليه بعض الأصوليين فالله أعلم. هذا قول الأصمعي أن القرء هو الوقت، معناه الذي ينقطع فيه الحيض ويأتي الطهر، أو ينقطع الطهر ويأتي الحيض، هو مشترك. وقال أبو عمرو بن العلاء العرب تسمي الحيض قرءا، وتسمي الطهر قرءا، وتسمي الطهر والحيض جميعا قرءا. وقال الشيخ أبو عمر ابن عبد المرشوف كيف يعظمه، عالم المغرب، عالم العلماء يعظم بعضهم بعض، ذاك من المشرق وذاك يعترف له بالعلم، ما يمكن يمحي علمه. فقال أبو عمر بن عبد البر مالكي، هذا سمع عنده تعصب على المالكي، ولو عندما يظهر له الحق يقول به. لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر، وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين. وقوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله بأرحامهن، أي من حبل أو حيض، حمل حبل أو حيض. قاله ابن عباس وابن عمر ومجاهد وغير واحد، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله بأرحامهن. وقوله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، تهديد، تهديد لهن على قول، على قول خلاف الحق، على قول خلاف الحق. ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن، كما قلنا المرجع إليهن بمقتضى الإيمان. ولهذا يجي شخص ربما مفرط في الصلاة عندما يقع الطلاق بسهولة، ما الباعث له على ذلك؟ كونه مؤمن، يقول لك أنا ما نعيش في مع مرتي في حرام، حتى وهو رقيق الدين، لكن ما الباعث له؟ طبيعة حالنا لا أقر الإنسان على التهاون في الصلاة، ونحن نبين الواقع. ربما متهوي يكون في المعاصي، لكن لما يجي في هذا الأمر يجي يسأل مسكين، لا بأس، فيه بقية إيمان. أما الصلاة لكم تعرفوا الكلام فيها، حسب تاركها أن الناس اختلفوا في إسلامه وكفره. قال تهديد لهن على خلاف، على قول خلاف الحق. ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن، لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن، وتتعذر إقامة البينة غالبا عليه. لكن إذا جاءت بما ليس هو معتادا كما قلت لكم، قال لا، فرد الأمر إليهن وتوعدن فيه لئلا تخبر بغير الحق. ليه؟ إما استعجالا منها لانقضاء العدة لكي لا تزوج، أو رغبة منها في تطويلها. لماذا تطولها؟ ظلوا كرام يحكموا بثلث أشهر وخلاص، لكن هي في الحقيقة لا، ما دام لم تحل للتزوج نفقتها على زوج، لأنها محبوسة من أجله، بدليل أنه يمكن أن يراجعها قبل خمس دقائق قبل أن تنتهي عدته، إذن فهي محبوسة له لا تتزوج، هو يملك العصمة، فعليه أن ينفق عليها وأن يسكنها. قال قال لما لها في ذلك من المقاصد، ف فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان. وقوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي وزوجها الذي طلقها أحق بردتها ما دامت في عدتها، إذا كان مراده بردتها الإصلاح الخير. وهذا في الرجعيات، في الطلاق الأول رجعي، في الطلاق الثاني رجعي. أما الخلع إذا قلنا فسخا فينبغي له أن يعقد عليها من جديد، وإذا قلنا طلاقا فإنه بائن عند من قال بأنه طلاق الخلع. ليه؟ لأنه إذا كان تختلع منه ثم هو يملك ناصيتها فما فائدة المال الذي أعطته إياه؟ والبائن قسمان، بائن بينونة صغرى يمكن للزوج أن يراجع فيها في امرأته، وبائن بينونة كبرى وهو الثلاث، وسيأتي الكلام عنه. قال وقوله وبعولة أي وزوجها الذي طلقها أحق بردتها في ذلك، قال وهذا في الرجعيات. فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية طلقة بائن. الإمام ابن كثير يقول باللي هذه الآية وبعولتهن أحق بردهن في ذلك كان هذا يوم كان الطلاق غير محدود، بحيث لا تحرم المرأة على زوجها بالطلقة الثالثة، بل كان الرجل يطلق ويراجع، وحصل إغرار بالنساء، بمعنى أن الرجل يطلق المرأة يعاود يرجعها إلى عصمته في عدتها ويعاود يطلقها ويعاود يضارها، فجعل الله حدا لذلك كما جعله بالإيلاء يا ربع شهر دفعا للضرر. هذا مقصوده، معنى هذه الآية كانت قبل أن يحد في الطلاق حد بقوله تعالى الطلاق مرات. قال فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية طلقة بائن، ما كانش، وإنما صار ذلك لما حصروا في الطلقات الثلاث، يعني بالآية التي تأتي بعدها. فأما حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مئة مرة، فلما قصروا في الآية التي بعدها على ثلاث طلقات صار للناس مطلقة بائن وغير بائن. وإذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين، ما سلكه بعض الأصوليين من استشهادهم على مسألة عود الضمير، هل يكون مخصصا لما تقدمه من لفظ العموم أم لا بهذه الآية الكريمة، فإن التمثيل بها غير مطابق لما ذكروا، لأن الآية هذه كانت قبل أن تحد عدد الطلقات بثلاث، وهم ذكروها مثالا للضمير الذي يأتي بعد العموم أي يخصصه أم لا يخصصه، فبعضهم استدل بها على أنه يخصصه بمعنى أنه يقصره على بعض مدلوله وهو ثلاثة بدل ما هو أكثر، وهذا لا يمكن لأن هذه الآية كانت قبل أن يحد في الطلاق عدد. قال وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع اتقوا الله بالنساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، استحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فروشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن ذلك فضربوهن ضربا غير مبرح. جماعة في الإعلام والله قاعد والله كان اللي يتكلم يقول مبرح، هو مبرح، هو مبرح بمعنى أن هذا الضرب ليس مضرا بحيث يشق يكسر العظم أو يقطع اللحم أو يسيل الدم، هذا ضرب خفيف. ومن لا يضرب خير لا يضرب خياركم، وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي حديث ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وفي حديث معاوية بن حيدة القشيري أنه قال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا، قال أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وعن ابن عباس قال ابن عباس لم يترك شيئا ذكر هذا إني لا أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي، لأن الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. أنت تريد من امرأتك أن تتزين لك وأن تتجمل، وأنت تجي في درباسك وبدخانك، هذا اللي يدخن بالله عليك يهلك نفسه والله، ويضيع ماله ويؤذي أولاده ويؤذي زوجته، ويحرم عليه الذهاب للمسجد، ويظن روحه هو كي يغسل فمه، الدخان راه في صدرك والذي يخرج من صدرك أخطر من الذي يخرج من فمك، فهو ساكن رئتيك. أعرف شخصا هذه الأيام قال لها الطبيب لو كان ما تحبس الدخان فسيقطع رجله، ولم يترك الدخان وقطع رجله، وهو اللي يقول يا ربي الأطباء يقطعوا لي كراعي. إذن شوف ابن عباس يا رب هذا الفقه التاسح، وش يقول هو ابن عباس؟ إني لا أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين للمرأة، هو يحب لك وهذا ولهن مثل الذي علينا بالمعروف. علاش ابن عباس قال؟ لأن الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وليس المقصود من التزين غير ما يقع بين الرجل والمرأة من العلاقة الخاصة، مش غير هذه. هناك أناس بلغوا من السن عتيين ربما لا أرب له بامرأته، هي جمل الناس ما عندها معها هدرة، ما كان ملاطفة، ما كان كلام، علاقته بها أنه ينزو عليها، هذه المطلب اللي علاقة أعظم من ذلك. وين نتعجب من واحد يقضي مع امرأة 50 سنة 60 سنة وبعد يطلقها في آخر حياته؟ والله أقضي العجب. سبحان الله، كل هذا الذي نشأ بينكما أنت جمعته باش في نطفة من مني تمنع، جاء قطعت هذه العلاقة اللي بيناتكم عقود أمور، بنت لك دارك، ربت أولادك، كله نسيتها. خاني روحي، إني لأتزين للمرأة كما أحب أن تتزين للمرأة، لأن الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال رواه ابن جرير بن أبي حاتم وسنده إلى ابن عباس صحيح رضي الله تعالى عنه وعن والده. وقوله وللرجال عليهن درجة، أي في الفضيلة في الخلق والخلق، توعد ما يمكن في الخلق والخلق، ولهذا الشرع فيه العدل نديش المساواة. مساواة من؟ مساواة معناه يكون كفه من كل وجه. هل يمكن أن يكون الرجل مثل المرأة من كل وجه؟ غير يخادعكم، أي كذب. فيه العدل، فيه انت وكان تجي لواحد نجار وتكلفه يولي فلاح ينفع؟ تجي لواحد فلاح وتكلفه يقول له كن نجار ينفع؟ تجي لواحد صباعه طريين هكذا ساهل موالف يكتب تقول له ولي حداد بناء يخدم، تجي للمرأة تقول لها تكلفها بعمل الرجل، كاين أمور مشتركة بينهما يحسنها هذا ويحسنها هذا، بصح كاين أمور كل واحد منهما يختص. الشيخ أحمد حماني عليه رحمة الله كنا معاه سنة يعني ربما سنة 77 والله لقى محاضرة في المحمدية، جاء واحد يسوله قال يا شيخ أحمد هل يمكن للمرأة أن تكون قائد جيش؟ قال له منين يجي العدو يحمل علينا نقول له المرأة راهي حاملة والله راهي حائض. هذه قالها الشيخ أحمد حماني في المحمدية في إحدى قاعات السينما يومئذ في محاضرة. كل واحد يعني خوله الله أعمال تليق به ولا لا. قال وللرجال عليهن درجة، أي بالفضيلة في الخلق والخلق، في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة. ربي اجمع بيناتهم في حاجة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. لا ينبغي أن تكون العلاقة بين المرأة والرجل علاقة مشاحة، العلاقة تكامل تعاون خضوع لحكم الله، هذا هو اللي عند المسلمين. قال كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وقوله والله عزيز حكيم أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، حكيم في أمره وشرعه وقدره. بقي شوية سبع دقائق نزيد واحد لله. طيب يظهر لي والله أعلم نكتفي بهذا اللي كانش أسئلة والله. طيب إلى أن يعد من أراد السؤال أذكر لكم شيئا، وهو أن مرت هذه السنة وأزيد على هذا الذي يجري في أرض الشام في فلسطين وفي غزة، وغزة الآن تونسيت الدماء تسيل كما كانت تسيل من قبل أو أزيد، التهجير التدمير الحصار كل هذا يجري، وشغل الناس عنها بما يجري في الشمال في لبنان، وفي لبنان أيضا إخوان لنا من المؤمنين المسلمين يقتلون. أنتم تعرفوا لبنان فيها الطوائف، لكن إحنا لكن هذا يؤلمنا ويتعبنا. فشغل الناس عن هذه القطعة من أرض المسلمين بهذا الذي يجري في الشمال، وتناسى الناس هذا الذي يجري في غزة تماما، فما عدنا نسمع بالمنشورات ولا بالاحتجاجات ولا بالحكام يتكلمون. كانوا ربما قالوا كلمة والله ذهبوا إلى بعض المحافل الدولية فاحتجوا، هذا كله انتهى. ربما راك تسمع الآن مندوب بلدك يتكلم أحيانا في مجلس الخوف ومجلس الباطل، ولكن ماذا تفعل؟ ولهذا أنا أردت أن أخبركم أن بعض إخواننا اللهم يا ربي يجزيهم خيرا، اللهم بارك لهم في المال جزاهم الله خيرا، وهو أن بعض إخوانكم تبرع وتطوع، والحقيقة هذا واجب على المسلمين لأن هذا جهاد بالمال كيف ما كان، تطوع 100 مليون سنتيم، اللهم اجزيه خيرا يا رب، اللهم اجزي سائر المسلمين خيرا، اللهم يا رب أطفئ هذا الحريق يا رب، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، خذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين، اللهم يا رب اجمع للمسلمين بين النصر والتمكين وحقني دماء المسلمين، آمين.